شبكة الطريق إلى الله تقدم لكم هذه المادة. تخيل لو النبي عليه الصلاة والسلام ربنا أحياه دلوقتي ومشي في الشوارع، لقى الناس جايه له: يا رسول الله الحق، يا رسول الله في ايه، انت اتشتمت يا رسول الله، الغرب شتموك يا حبيب الله. النبي عليه الصلاة والسلام مشي في الشوارع، لقى مظاهرات وعربيات وشباب طالع، قال: ايه ده، هو كل ده عشاني؟ قالوا له: لا يا رسول الله، ده عشان مصر كسبت في الدورة الإفريقية. النبي لقى ألوف مؤلفة مجموعة في الاستاد بتاع القاهرة، ايه ده كل ده عشاني؟ قالوا له: لا يا رسول الله، ده عشان ماتش الأهلي والزمالك الليلة. الرسول عليه الصلاة والسلام لقى الجرايد مكتوب عليها: الخاين، ايه ده اللي شتمني؟ قالوا له: لا يا رسول الله، ده حارس المرمى بتاعنا لما ساب الفانيلا الحمراء وخنا وسافر بره. النبي عليه الصلاة والسلام لقى 23 مليون SMS مبعوتين، قال: ده دول مبعوتين لنصرتي؟ قالوا له: لا يا رسول الله، ده عشان الشاب المصري اللي في تصفيات ستار اكاديمي، شباب مصر بعتين يشجعوه. النبي عليه الصلاة والسلام لقى ناس جايه عليه: يا رسول الله، انت اتشتمت رجاله وستات وبنات جامعه واولاد؟ قال لهم: ايه انت مين؟ انا مسلمة يا رسول الله، فين حجابك؟ وانت مين؟ انا مسلم يا رسول الله. امال المساجد ده هي كلها الاذان ده دلوقتي، انت ما كنتش فيها بتصلي ليه؟ يا ترى يا جماعة، هيبقى الجرح الاكبر في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي شتموه في الدنمارك واوروبا، ولا احنا يا جماعة؟ ولا احنا الجرح الاكبر الشتيمه اللي اتشتمت للنبي عليه الصلاه والسلام في صحف فرنسا، ولا النوادي والجماعات بتاعت المسلمين؟ يا ترى يا جماعه، يا ترى. تخيل معايا لو النبي ربنا احياه، بس احياه ليله خميس. ايه ليله خميس؟ لا، كله ليله خميس. انا حاسس ان في شباب اللي فاهم انا بقول ايه، قلبه هيقف الوقت ويرتجف. لا، كله اللي ده، النبي عليه الصلاه والسلام ما يشوفناش واحنا في الحاله دي، ما يشوفش امته وهي وصلت للدرجه دي. ليله الخميس، الليله اللي عايز يعرف امه محمد ليه بعد ما كانوا خلفاء الارض، امه محمد ليه بعد ما كانت اعظم امه في العالم كله، ليه امه محمد وصلت اللي وصلت له ده؟ ليه ضاعت العراق وفلسطين؟ ينزل ليله الخميس وهو يعرف السبب ايه. ليله الخميس شباب مربطين مع بعض ومأجرين استاد عشان ينزلوا يلعبوا كوره، شباب مربطين السهرة في النادي، وشباب مربطين السهرة في المصيف على البلاج، وشباب مربط مع اللي بيحبها وبتحبه سهرة على الكورنيش، وشباب مركب طقم صوت ب8000 جنيه في عربيته عشان ليلة الخميس مخصوص ويلف بالشوارع بيها، وشباب مربط سهرة على القهاوي. تخيل النبي لو نزل وذهوله عليه الصلاة والسلام وحرقة قلب النبي عليه الصلاة والسلام، مين دول؟ دول أحفاد الصحابة ازاي؟ دول اللي أنا عشت عمري عشانهم ازاي؟